يقول إنسان مقيم في مكة وقام بالحج هل عليه فدية؟ نقول إذا كان مستقرا في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام وليس عليه فدية، وإذا كان قادم من برا ويريد أن يبقى أياما ويعود بعد الحج فهذا من وأتى بعمرة في أشهر الحج فإن عليه حج التمتع. هذا يقول علمني بعض الأصدقاء بعض أحكام قراءة القرآن، وعند الحفظ وجدت صعوبة في الإتقان، يعني قصد التلاوة فيما يظهر، فأنا أحفظ وأنا لست كامل الإتقان كما الحكم. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام فأنت على خير كثير إن شاء الله، فاجتهد في تلاوتك للقرآن وإتقانه وتجويده، ويعينك الله إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين حفظ كتابه والعمل به. قل من هو الحاج الذي لا يؤدي السعي بعد طواف الإفاضة؟ هو القارن أو المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم. يقول هل يصح دخول الحائض إلى المسعى؟ نقول دخولها لأجل النسك للسعي لا بأس به. إذا امرأة طافت ثم حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ولو لم تكن طاهرة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. يقول هل ذبيحة المرأة تؤكل أم لا؟ نقول لا بأس بها، ذبيحتها صحيحة و ليس فيها محذور شرعي. يقول الذي جامع أخته ناسيا هل يترتب عليه أنه زنى؟ منها نقول لا، هو وطئ بشبهة وليس زنا، ولم يتعمد هذا، وإنما فعل هذا ظنا منه أنها زوجته. قل ما هي عدة زوجة المفقود إذا رجع إليها وهو إذا لم تتزوج فلا عدة لها، إنما هي زوجته، لكنها لو تزوجت من رجل آخر فإنها تعتد بما يناسب حالها، إن كانت من ذوات الأقرى فثلاثة قرون، إن كانت عايسة فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملة فبوضع الحمل. يقول ما المراد بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ الربائب هن بنات الزوجة، إذا أن إنسان تزوج امرأة ولها بنات فهذه تسمى ربائب، فإنها من المحارم التي تحرم على الإنسان إذا دخل بأمهن، يحرم على الإنسان ربائب الزوجة إذا دخل بالزوجة. وقوله في حجوركم يعني في حضانتكم أو ولايتكم، لأن غالبا الربائب تكون عند أمهن عند ويكون لزوج الأم رعاية أو نوع حضانة وولاية عليهم. هذا يسأل يقول إنسان إذا دخل المسجد الحرام هل يبدأ بالطواف أو بتحية المسجد؟ نقول إذا أراد أن يطوف فإنها تحية البيت الطواف، وإذا لم يريد الطواف فيؤدي تحية المسجد ركعتين ولا يلزمه الطواف. هل يجوز للمرأة أن تعفو عن مهرها؟ نقول هذا حقها، إذا عفت فإن هذا راجع إليها. فلو أن امرأة تبرعت بمهرها أو أعفت زوجها منه فإن هذا خالص حقها ولا لوم عليها. هذا يقول التسليم هل يكون عند انتهاء الصلاة قبل الالتفات ام يكون مع الالتفات؟ نقول التسليم يكون حال الالتفات، فاذا تأملتم الصلاة وجدتم ان كل عمل له ظرف، فالتكبير مثلا للركوع يكون حال الانتقال من القيام الى الركوع، وقول سمع الله لمن حمده حال الانتقال من الركوع الى الاعتدال، وكذلك تكبيرة السجود والرفع منه. كذلك السلام يكون حال الالتفات، يبدأ عند بدئه وينتهي عند انتهائه. يقول اذا اراد السجود هل يكبر عند نزوله للسجود او اذا وصلت جبهته الارض؟ كما قلت تكبيرة السجود تكون فيما بين قيامه ووصوله للأرض، لا يبدأ وهو قائم ولا يؤخرها فيكملها حال سجوده، وإنما يكون في حال الانتقال، لأن القيام للقراءة والسجود للتسبيح والتكبير في حال الانتقال. يقول الإنسان مسبوق في صلاته فيجلس للتشهد الأول مرة مع إمامه ومرة في قضائه، إذا كان فاته ركعتين من رباعية، أحيانا يجلس الإنسان للتشهد في صلاة ثلاثيها أربع مرات، فيما لو أن إنسان أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة المغرب ودخل معه، فإنه يجلس للتشهد أربع مرات، فيرفع يديه في كل قيام من تشهد لا يعقبه السلام، كلما قام من تشهد سواء كان متابعة لإمامه أو لأنه هو التشهد الأول بالنسبة له فإنه يرفع يديه حذو منكبه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.